بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم اسم من أسماء الله الحسنى في المختصر، مختصر فقه الأسماء الحسنى، وهو نفس الاسم على فكرة الموجود في المفصل. الاسم اليوم يا بناتي القابض الباسط، القابض الباسط ربي سبحانه وتعالى. هنا بداية هذا الاسم، ورد هذان الاسمان في السنة النبوية، ورد هذان الاسمان القابض الباسط في السنة النبوية. ورد فيه بقى قال لي في مسند الإمام أحمد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر، غلا السعر يعني الأسعار إيه؟ ارتفع على عهد، يعني كان ده وقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله لو سعرت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن أنقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. بس حاولوه يعني بقيت الأمر ده لأنه بضيع شوية استفاضة. يعني الباسط أي الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده، والقابض أي الذي يضيق على من شاء منهم الرزق. لما يرى سبحانه في ذلك المصلحة يضيق على الرزق إذا وجد المصلحة للعبد، فإذا وجد في لهم المصلحة يوم تضيق عليهم إيه؟ رزقهم. ولذلك قال ربي الاسمين دول يا بنات جمال قوي، في النهاية تخليكوا راضيين جدا بقسمتك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه إيه؟ قدير بصير. فالقبض يا بناتي هو التضييق في الرزق، والبسط والتوسعة والإكثار منه، وكل ذلك بيد الله. تجد إنسان ربنا كان قابل عليه جدا وبعدين بعد كده يوسع عليه. الأول كان لحكمه، والثاني كان لحكمه، بس يا ترى العبد هيفهم هذه الحكمة؟ كلاهما اختبار، اختبار شديد جدا. كان قابل، هل هذا العبد هيرضى بالقبض والضيق اللي هو فيه في حياته، ولا كان ساخط وناقم ومتضايق؟ ناقم وساخط ومش راضي، وواحد يناقش ربي في عطاء الناس كتير جدا، يكون عندهم بلاءات كتير جدا، تقعد تكلم تناجي ربي تقول ليه يا ربي ايش معنى انا يا ربي، ده انا سبحان الله ده انا من كل الناس دول، ولا يزوم الا ناس، في ناس جهله تعمل، في ناس كتير بتعمل كده، ولا هيرضى ويعرف ان ده نزل بعدل وبحكمه وبرحمه. ولما ربنا سبحانه وتعالى ينجي الانسان اللي هو كان قابض عنده قبض ده، يوم يوسع عليه ويزيده، هل هو هيفهم المعنى ولا لا يفهم المعنى؟ كله اول حاجه بيد الله، فهو القابض الباسط، الخافض الرافع. قل اللهم مالك الملك، الآية بتقول إيه يا بناتي؟ قل اللهم إيه؟ تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء غير حساب. سبحان الله. بيت دخل. الخافض الرافع هو الله، المعطي المانع هو الله، اللي بيديك الشيء ده هو الله، بيديك النعمة دي أو بيديكش النعمة دي، أو بيبسط عليك عطاء في النعمة دي أو بيقبض عنك النعمة دي، يعطيك الولد أو لا يعطيك الولد، يعطيك البنت أو لا يعطيك البنت، يعطيك الزوج أو لا يعطيك الزوج، يعطيك المال أو لا يعطيك المال. عدل يا بناتي، عدل فينا حكم، عدل فينا قضاء، لا ينزل شيء إلا بالعدل. ولذلك ينظر إلى عبده اللي أنزل عليه حكم وهو القابض الباسط هل هيرضى، ولا دايما ساخط وناقم ومكتئب ومتضايق ومش راضي وحزين و... لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ورد البسط والقبض مضاف إلى الله عز وجل في نصوص كثيرة في كتاب ربي، في الكتاب والسنة. وقال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هكذا في آية. الآية الأخرى قال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. طيب، ما زلنا في القابض الباسط. قال لك دلت هذه النصوص ونظائرها أن القبض والبسط كله بيد من؟ أختين متجوزين، دي جالها راجل ودي جالها راجل، الراجل ده كانت إمكانياته ضعيفة والتاني كان أحسن، اللي كانت إمكانياته ضعيفة ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه، واللي كانت إمكانياته أحسن رزقه بقى زي ما هو. الأخت بقى اللي بصت في أختها اللي هي بقت إمكانياتها واسعة، سبحان الله، قال أنا كانت جوزي وجوزي، لا أنت ما تملكيش، أنت لازم تنظر بعين الرحمة بعين العدل والرضا، إن اللي أنزل عليك هذا القابض البسط واللي بيعطي هو القابض البسط. ونظائر ذلك في الكتاب كتير جدا، نظائر القبض والبسط كله بيد الله عز وجل، وكله بتدبير ربي، وكله بتصريف ربي سبحانه وتعالى. يبسط لمن يشاء في ماله، ويبسط لمن يشاء في عافيته. شوفوا البسط في إيه كمان يا بناتي، يبسط كمان في العافية، ويبسط لمن يشاء في العمر سبحان الله، ويبسط لمن يشاء في العلم سبحان الله، ويبسط لمن يشاء في الولد، ويقبض في كل ذلك وهو الحكيم الخبير. حكيم خبير يعني ايه؟ حكيم يعني لا ينزل الشيء الا في مكانه، في مكانه. خبير يعني يعلم ببواطن الامور. اسم ربي سبحانه وتعالى القابض الباسط احنا لسه ما زلنا بنتكلم فيه وهنكمل فيه، بس انا عايزه اديكم الاسئله اللي عليه واكمل معكم هذا الاسم، لان هذا الاسم له اثر كتير جدا في حياتنا، لازم نطلع في حياتنا بعد ما مفهوم، بعد ما نفهم انه ربي القابض الباسط باشياء نتعلمها ونتادب مع هذا الاسم. بس هديكم الاسئله اللي موجوده في اللي انا دلوقتي ايه في المختصر اللي انا، لان اسم القابض الباسط برضو موجود في كتاب المفصل القابض الباسط. بالنسبه للاسئله الموجوده في اسم ربي سبحانه وتعالى القابض الباسط، ورد الاسم، السؤال الاول، ورد اسم الله القابض والباسط لله تعالى فيه: ألف القرآن، اثنين السنة، جيم في القرآن والسنة، ها فين يا بنات؟ رقم واحد اثنين ولا ثلاثة؟ في السنة فقط، في السنة فقط. يبقى إجابة السؤال الصحيح ورد في السنة فقط. أما ورد في القرآن بالفعل، بالفعل ليست بإيه؟ بالاسم، عشان تفهمي ما الفرق بين الفعل والاسم. طيب السؤال الثاني: القبض والبسط كله بيد الله تبارك وتعالى، وبتصريف الله تبارك وتعالى، وبتدبير الله تبارك وتعالى. يبسط من يشاء في مالي أو عافيتي أو عمري أو علمي أو حياتي، ويقبض وهو الحكيم الخبير. دلت النصوص على ذلك، منها واحد قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح في الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع كما جاء في سورة الرعد. أم قوله: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وإنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أم جميع ما ذكر؟ كل كل ما ذكر في القبض والبسط هو ما لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال لك فائدة في هذا القبض، في هذا الاسم القبض البسط، قال لك القابض للأرواح اللي بيقبض والأرزاق، قابض القابض للأرزاق والأرواح والنفوس، الباسط للأرزاق والرحمة والنفوس، وهو الخافض لأقوام ورافع لآخرين، وذلك كله عبد من الله حكمة يحمد عليه أتم الحمد وأكمل. يعني لما يجيلك أي شيء في قبض ولا بسط قولي اللهم لك الحمد على النعمة، وإياك إياك إنك تنكري نعمة ربي أو تجحدي نعمة ربي أو لا تستطيع إن أنت تحمدي نعمة ربي على عطاء ربي سبحانه وتعالى. القابض الباسط في يعني لما قيل في معنى القابض الباسط في اللسان، لسان العرب يعني يقول قبضت الشيء، قبضت الشيء يعني أخذته، والقبض خلاف البسط والانقباض خلاف الانبساط. والقبض أيضا، القبض أيضا يقول القبض قبض بالكف، قالك والقبض أيضا الأخذ بجميع الكف، والقبض والقبض يعني القبض بالضاد يعني، قالك والقبض الأخذ في لغة العرب يعني، وإحنا طبعا لغة العرب دي ما بنعرفهاش ما نفهمهاش للأسف. وقال فالقبض الأخذ بجميع الكف، وأما القبض فبأطراف الأصابع. يعني ما تيجي تسلم على حد كده تسلم عليه بإيه؟ بالقبض طرف طرف، إنما لما تيجي تسلمي بجد تسلمي بالإيه؟ بالقبض من الكف، من الكف يعني، والقبض بأطراف الأصابع بالصاب بالصاب نعم. والقبض بالتحريك، قبض بالتحريك قال لك إيه؟ والقبض بالتحريك بالتحريك ما قبض، ما قبض من أموال وغنائم وغيرها. والقبض أيضا قبض الرجل يعني مات، قبض روحه. طيب والثانية معنى الباسط، قيل في اللسان البسط نقيض القبض، وبسط الشيء يعني بسط الشيء يعني إيه؟ نشره. والبسطة السعة، والبساط ما يبسط، الأرض الواسعة قيل بساط. ورجل بسيط، بسيط اليدين يعني منبسط يديه بالمعروف، وبسط يده يعني مدها. وفلان بسيط الجسم يعني فيه سعة وامتداد وزيادة طول. شوفوا كم كلمة في معنى كلمة البسيط. وقيل وبسط الكف كما قال الراغب في ذلك، تارة يستخدم للطلب نحو كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه يطلبه، هل يطلع له الماء وهو بسطه كده؟ وتارة يذكر فيه للأخذ، يعني قال لك تارة يبسط للطلب كباسط كفيه إلى الماء لإيه ليبلغ فاه. لو أنت بسطي كده كفيك إلى الماء هتطلع لك الماء عندك زي ما شرحناها قبل ذلك. وطارة البسط يؤخذ نحو بكلمة الأخذ، زي والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم هنا معناها إيه؟ للأخذ يعني. وطارة للضرب، يبسطوا إليكم أيديهم وأرسنتهم بإيه؟ للسوء للضرب. وطارة للبذل والعطاء، بل يداه مبسوطتان ينفق إذا شاء. معنى الاسمين في حق الله يعني، دي معنى في اللغة، معنى بصفة عامة، لكن معنى في حق الله عز وجل، قابض باسط وهو خافض وهو رافع بالعد والميزان. قال لك في المعنى في حق الله سبحانه وتعالى، قال لك الاسمين دول من الأسماء المتقابلات التي لا يجوز أبدا إنك تفردي واحد لغيره، لأن الكمال فيهما الاثنين مع بعض المتلازمين المتقابلات التي لا يجوز أن يفرد أحدهما عن قرينه، ولا أن يثنى على الله عز وجل بواحد منه إلا مقرونا. هتقول إيه؟ قابض باسط الاثنين مع بعض، فلا يجوز أن يفرد القابض عن الباسط ولا الخافض عن الرافع، وذلك من تمام كمال ربي سبحانه وتعالى، لأن الكمال المطلق يحصل بالإيه؟ بالإثنين. ولذلك أنك سبحان الله، فسبحانه القابض الباسط يقبض الأرواح عند الممات، ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة. من اللي بينفخ في الروح يا بناتي؟ سبحان الله. يقبض الروح لو خرج من الدنيا، تدخل الروح يبقى قابض الباسط سبحان الله، إذا الإنسان هيبقى يدب فيه الحياة. ويقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للضعفاء، ويبسط الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى عنده فاقة، ويقبضه عن من يشاء حتى لا تبقى عنده طاقة. ده غني وده فقير سبحانه. ويقبض القلوب فيضيقها حتى تسير القلوب حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. يقبض القلب. سعادة البحر يقول ايه يا بناتي؟ قلبي مقبوض. يعني ايه قلبك مقبوض؟ يعني قلبنا مقبوض. يعني ايه اللي سرحانين دول وقاعدين يكتبوا بالقلم؟ قلبنا مقبوض يعني ايه؟ يعني بالقبض الذي قبض قبض بس تبي معي. ويقبض القلوب فيضيقها حتى تصير حرجا كأننا يصعد في السماء، ويبسطها بما يفيض عليه من معاني البر واللطف. تجد القلب منشرح كده، اللي وسع عليه صدرك ده هو رب. اللهم وسع صدرنا يا رب. ومن لطفه وبره وجماله، فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره، يبسطه، يفسحه، يوسعه. اللهم وسع صدرنا يشرح. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فين؟ في السماء، كما قال ربي سبحانه وتعالى. اذن اللي بيقبل الصدر وبيبسط لنا. ويقول السعدي رحمه الله عليه عن هذين الاسمين ومثلتهم ان هذه الاسماء من المتقابلات التي لا ينبغي ان ينفرد احدهما عن الواحد عن الاخر، لان فيهما الكمال المطلق، فهو القابض للارزاق والارواح والنفوس، والباسط للارزاق والرحمه والقلوب. وكل هذه الامور تتبع عدل ربي سبحانه وتعالى وحكمه ربي. فعلى العبد لما يذكر الاسمين دول انهم يقتنوا بحكمه ربي، حكمه انه يقبل ورا صدري ويرجع ان شاء الله يبسط ويشرح، حكمه انه يضيق عليك رزقك وبعد كده ان شاء الله ربنا يوسع عليك رزقك، الحكمه انه يضيق عليك بلاء بلاء ده عليكي، وبعد كده الحكمه ان يوسع عليك ويرفع عليك هذا البلاء. ولذلك فيعترف العبد بربه وبفضله وبحكمته، فيشكر بلسانه وجنانه واركانه، يكون دائما شاكر الله عز وجل في الاسمين. ويقول الزجاجي رحمه الله عليه القابض اسم القبض فهو قابض مقبوض. يعني يقول لك ان الاسم ده ايه من هذه الايه او من ذلك، اللي كما يعني ذكر هذا المعنى في كما سبق يعني في الايه دي في سوره البقره، قول ربي والله يقبض ويبسط. فقومي قالوا تاويله يقدر على من يشاء يضيق ويوسع على من يشاء على حسب ما يرى من المصلحه. يجي يلاقي مصلحتك فيه تضيق، واحده تقول والله ضاقت عليا جدا ومتضايقه وكربانه وقاعده لسانها متسلط وحالتها يعني بها ربنا، أو لها إيمان ضعيف لأن القابض البسط هو الله. اصبري لحد اللي ضيقها عليك يوسعها عليك، اللي ضيقها عليك يوسعها عليك. لو نظر إليك بالأدب، لو شوف لو شافك إنك عندك أدب مع الله عز وجل، اللي قبض عليك القبض هيحصل. اتق الله في نفسك، ولذلك الله عز وجل يقدر على من يشاء ويوسع على من يشاء. ولذلك هنا نقول يقول يعني قيل ايضا فلان قبيض يعني بخيل كانه لا يبسط كفه بخيل الى احد ولا يسمح بذلك، وفلان باسط الكف يعني عنده سخاء وعنده عطاء. هنا اللي يهمنا في الاسمين دول يا بناتي اننا نوصل الى امر هام جدا، ايه اثرهم في حياتنا؟ احنا عرفنا انه اسم ربي من الاسمين دول القابض الباسط. قال لك انه من الادب مع الاسمين دول، من اثار الاسمين الكريمين دول، انه من الادب في هذين الاسمين الكريمين ان يذكر معا. ما تقوليش مثلا واحده ما القابض يدي ما القابض ما القابض يوسع عليك، يقول القابض الباسط يعطيك ان شاء الله. يبقى لازم تذكر الاثنين مع بعض، لان تمام قدرته وحكمته بذكرهما معا، انه يقبض ولا زي ما تقوليش واحد لوحده زي الدار ونافع زي الدار وايه او في اسماء هكذا يعني. ومن آثار هذه الاسمين دول قالك إيه؟ إنهم يقرأوا مقترنين. يعني أولاً لما تعرفي إن اسم رب إن ربك القابض البسط هتحبيه. أولها أثر معرفة الاسمين دول محبة الله عز وجل، لأن الذي بيده البسط هو الله سبحانه وتعالى، والذي بيده السعة هو الله سبحانه وتعالى، والذي بيده القبض والتضييق هو الله عز وجل، وهو العليم الحكيم. يثمر المحبة لله وتثمر الأنس بالله. لما تيجي حياتك فيها ضيق تجد نفسك مؤتنسة بالله. إزاي مؤتنسة بالله وانت عندك ضيق؟ أنا منتظر الفرج، لأن ربي هو، لأنه نعم، لأن ربي هو اللي قدر ذلك. فيمتلئ قلبك حب بالله عز وجل وأنس بالله عز وجل، وفي نفس الوقت يثمر خوف من الله وإجلال وتعظيم. هذا كله يثمر تجرد التوحيد لله. إن ملكيش إلا رب واحد، يبقى وحدك توحيد الله عز وجل وصدق مع الله وإخلاص لله عز وجل، فتجد نفسك مخلصة ومقبلة في عبادتك لله الواحد الديان الذي لا شريك له، لأنه هو الواحد الأحد. لا أحد من خلق يملك البسط ولا القبض ولا البسط إلا الله عز وجل. يبقى إذا كل الخلق لا تملك، يبقى أنت مالي والناس، مالي والناس، الناس مش هتملك لي لا قبض ولا بسط. اللي هيملكني كل شيء هو القبض البسط. يبقى يتعلق قلبي بمين؟ لما تيجي تنهي نفسك في دي، يا رب أنت القبض البسط يا رب، الساعة من عندك، فافتح لنا ووسع لنا. يبقى كل مناجاتك لمن؟ ثانياً من عرف ربي بالاسمين دول تجرد التوكل عليه، وتجرد بالتوكل عليه وحده. ما تركنيش على بشر، ما تظنيش في حياتك ان في بشر هينفعك، ما تظنيش في حياتك ان في بشر يملك لك. لكن لو عرفتي ان القابض البسط هو الله، يبقى خلي بالك وافتحي قلبك كده وافتحي عقلك كده وادركي ما نقول، جردي التوكل عليه وحده. يعني فوضي أمرك لله لأنه القابض الباسط. لو لقيت نفسك منبسطة في حاجة وسعيدة فيها وعين بعد كده راحت منك الحاجة دي، اللي يملك ذلك هو الله عز وجل. فأوكلي وتوكلي على الله عز وجل القابض الباسط. فلا قابض إلا ببسط، ولا باسط إلا فالله سبحانه وتعالى وحده القابض الباسط. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لمن منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك يا رب العالمين. جاء ذلك في رواه الإمام أحمد في مسنده. إذا تسألي كل الصفات دي، الذي يستحقها هو الذي يملك القبض والبسط، فهو الذي يتوكل عليه. اركني إليه وتوكلي عليه، فوض أمرك إليه، وكوني قوية به، وكون هو سندك، هو الذي ناصيتك بيده، هو سندك ناصيتك بيده. ما فيش بشر، إياك تظن إن في بشر في الدنيا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. النقطة الأخرى، طالما عرفت أن الله القابض والبسط، هيجي لك خلق جميل جدا، الرضا بالقسمة. طب أنا ما بملكش وغيري ما يملكنيش، ولا حد يملك لي شيء، ده أنا كان نفسي في الشيء ده لكن ما جانيش، كنت أتمنى الشيء ده لكن ما لم يحدث. طب اعرفي بقى أن القابض الباسط هو الله، إن قادر كان يأتيك بهذا الشيء هو الله، اللي منع عنك والشيء هذا شيء هو الله مش البشر. ما تقوليش لا ابويا ولا امي ولا اخويا ولا اختي ولا اي انسان. اللي بيبسط ليكي وبيقبض هو من؟ ارضي بالمقسوم، ارضي بالمقسوم بقسمه ربي عز وجل من رزق ومن كل شيء في حياتك. كل شيء في حياتك نفسك فيه وماسكه فيه، كانك انت ماسكه فيه، عايزه تكليب اسنانك او تخديب اسنانك مش هتاخديه. والله لو ربنا ما قسمهولك ولم يقبض لك هذا الأمر ولم يبسط لك هذا الأمر، والله لن تأخذي هذا الأمر أبدا، لأن القابض الباسط هو الرب سبحانه وتعالى. فارضي عشان تعيشي سعيدة، لأن الإنسان لما بيرضاش يا جماعة حياته بتبقى ضنك. تعرفين الإنسان لما بيرضاش بيبقى عامل إيه؟ بيبقى طول وقته هنا مفرمة شغال، بيحرق نفسه، بيستحلي إنه ينام عشان يحرق نفسه، يقعد يفكر يفكر يفكر، لأنه جاهل، لأن المقسوم بيد الله، لأن القسمة بيد الله، لأن الرضا ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. هو الأمر كل من، إذن الرزق من عنده وكل شيء من عنده، سواء كان بسطا في حياتك وسواء كان قضا في حياتك، لأن سبحانه الحكيم العليم بخلقه ويعلم ما يصلح الخلق. لأن يا حبيبة قلبي لو كان بسطك الأمر ده وخدتيه زي ما أنت عايزة، آخرته هيعلم بها، يعلم بها ربنا في حياتك، يجيلك بعدها حاجة بقى شيء أنت فرحانة بقى وفاكرة أن ده الأمر في السعادة في الأمر ده، وأنت لا تدري إن لو ربنا كان بسط لك الأمر ده ما يترتب عليه أمور أنت لا تدري بها، لا يعلمها إلا يخرجك عن دينك، الأمر ده يخرجك عن دينك، تضلي عن الله، تكفري بالله، تبقي ماشية في الضلال، يمكن ربنا كان فتح لك باب للخير تلاقي نفسك بقيت باب للضلال، لأن ربي وحده هو الذي يصلح العباد، فله الحمد على كل أفعاله، وله الحمد في خلقه، وله الحمد في أمره، فردي بما قسم ربي، تكوني فاهمة معنى ربي القادر البصير، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ليه؟ إنه بعباده خبير بصير. كنا يعني عارف عباده وعارف حاله، وعارف إن لو حالة دي جت لهم هيحصل فيها إيه؟ هتفتينك عن دينك، هتصرفك عن دينك، هتصرفك عن شيء ربنا سبحانه وتعالى كان مقدره وكان واخد في حياتك، وهيجيلك الأمر ده الجديد ده كده. ولذلك سبحانه وتعالى يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم، وهو أعلم حال العبد. ولذلك سبحان الله يا بناتي، هنا نقول في هذا الأمر يعني في الاسمين دول يختصان بمصالح الدنيا والآخرة. القبض الباسط يتعلق بمصالح الدنيا والآخرة لأنه يتضمن قوام الخلق باللطف والخير والاختيار، لأنه هو اللي بيختار لك، هو اللي بيختار، ربي اللي بيختار لك. فلما بيختار لك بتزعلي، ولما بيقدر عليك شيء وهو القابض البسط بتزعلي، وذلك لقلة علم العبد ولجهل العبد بربه. فالقابض البسط والله، والذي يحسن التدبير والله من لطفه بيحسن التدبير، فلما بيحسن التدبير يبسط أو يقبض من فضله ويقدر، فهو العليم بمصالح العباد في الجملة وعلى التفصيل، وبحسب ذلك يرسل الرياح ويسخر السحاب فيمطر بلد ولا يمطر بلد، ويقل في البلد ويبصر في بلد، وكل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى. لذلك نقول: اللهم انزل علينا من فضلك وجودك وعطائك، وابسط علينا من رحماتك يا رب العالمين. رابعا، في اثر هذا الاسم في حياتك المفروض ان انت تستخلصي لذلك يعني. ورابعا، سؤال الله عز وجل اعظم البسط، سؤال الله عز وجل اعظم البسط وافضله، هو بسط الرحمه والهدايه على قلبك. تفتكريش ان النعمه اللي انت كنت عايزاها من نعم الدنيا دي واحده نفسها تجيب ولد وعيل وبنت تقول لما اكبر امكن عليه، محدش بيركن على حد على فكره، انت مش واخده بالك ابدا ان كل اللي بيكبر بيروح لمراته بيتجوز بيبقى عندها، وانت بتفضل اللي فاضل لك دينك، فلازم تكوني واعيه لهذه المساله. ولذلك الايمان بامر مهم جدا، ان اعظم بسط تتمنيه ان يبسط عليك في قلبك بالهدايه ويبسط عليك بالرحمه حتى يستضيق قلبك بنور الايمان. وابسط العطاء اللي يبسطه عليك انه تتخلص نفسك من اثر الذنوب. وافضل الامور الذي قالها ربي، من افضل الامور التي قالها ربي في كتابه الكريم: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك فين في ضلال. سبحان الله يا بناتي. ولذلك هنا نقول كما جاء في سوره الزمر: وضد هذا القد والتضييق كما قال ربي: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما، ده التضييق، مش التضييق ان عندك مال كان عندك عزبه وطارت منك، ولا كان عندك مال وخسرت فيه، ولا كان عندك شقه وما اعرفش مين هياخدها، ولا كان عندك شقه وحطيت ايدك عليها، ولا كان عندك ارض وما خدتيها عنوه من مش عارفه. لا يا حبيبتي، لا ده القبض ولا ده البسط. القبض والبسط لربنا سبحانه وتعالى تجد في رحمة ربي سبحانه وتعالى. نقطة التي تالي ذلك وهي من أثر خامسا في هذا الاسم: الإيمان بأن كل ما يصدر عن الله عز وجل من بسط وقد، أنا أتمنى أن نعيد مرة ثانية دورة الأسماء والصفات إن شاء الله، هعيدها مرة ثانية، لأنه ما في حاجة يا بناتي بتقوي القلوب بتصحيها وتنقذها وبتردها إلى الله عز وجل مش التوحيد اللي هي باب التوحيد، ما التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، لأن في أفل الأسماء والصفات في فيها هي أفعال الله، فاعتقد تأتي الرب والإله وكل الأسماء دي ترجع تاني للألوهية وتوحيد الألوهية والربوبية. إذن الخامس يا بناتي، وفي أثر هذا الاسم الخامس الإيمان بأن كل ما يصدر عن الله عز وجل من بسط أو قبض له حكمة. تقولي سبحان الله حصل المسألة دي، انت قاعده بقى متشائمه وحدك حال وحاطه ايدك على خدك وقاعده زعلانه وحزنانه ونايمه ومش قادره تفكري الا في البلاء اللي جالك في حياتك وفاكره ان الدنيا وصلت يعني في ايه، معلش، وحاسه يعني ان الدنيا كلها بقت على راسك وحالتك يعني بجد مش حاسه حتى في تصرفاتك يعني، وبعد ده كله سبحان الله نسيتي انه قدر، نسيت انه هو بيقبض ويبسط، نسيت ان كل شيء بيحصل عن حكمه بالغه، نسيت ان اللي يعني لا يعني بسطه على احد من خلقه انه راضي عليه، ونسيت انه معنى انه يقيد على انسان او يضيع على انسان انه انه غير راضي عنه ابدا ابدا، ده يضيق على او على بعض اوليائه رحمه به. تجدي بعض اولياء وتجدي البنت تقولي مثلا ايه بنتي دي جميلة جدا وسلوكها جميل وطائعة وكذا وطائعة وبتعمل بطاعة الله لكن عندها كذا وعندها بلاء، لا في إيه بقى؟ ما فعل ذلك ربي إلا رحمة ولطفا، يوسع ويبسط على أعدائه لكي يولي لهم ويستدللهم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه وسخر ربي هل كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الناس المال بالنسبة لهم يعني حب شديد، حب يعصي الله وحب يترك حق الله وحق أمر من يترك كل ذلك في مجرد حب وحب المال. ولذلك سبحان الله يقول ربي في هؤلاء الذين ود رب ربي، بس ما تظنيش بقى ان انت بقى ربنا مبتليكي وانت عشان انت خلاص بقي ولية من اولياء الرحمن، شوفي بس اعمالك، ما يمكن تكون اعمالك يعلم بها ربنا، اكوني معاصي تكوني عاصية ربنا سبحانه وتعالى عايز يعذبك، انظري الى احوالك. ولذلك يقول ربي في كتابه أحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل إيه بل لا يشعرون، كما قال في سورة المؤمنون. ومن ذلك ما ينعم ربي سبحانه وتعالى بالكفار والعصاة، بعض الناس لما تسافر بره كده تقول إيه جنة الله في أرضه، لما تشوفي بره وتشوفي المكان وتشوفي الأماكن وتشوفي الشوارع وتشوفي الحياة وتشوفي تقول جنة الله في أرضه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا ولنا الآخرة، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. ولذلك قال ربي إذا رأيت الكافرين والعصاة، حتى العصاة في أي مكان مش لازم يعني برا وكذا، إذا رأيت الكافرين والعصاة في من هذه الدنيا وهم في سعة وينعم عليهم ربي فاعلم أن ذلك إملاء واستدراجا. إزاي؟ قال ربي فيهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أو مش أنت كافر أو عاصي حتى أو حرامي أو بتسرق أو بتعمل أو بتنهى أو بتعمل كذا، طب خد بقى خد افرح افرح افرح لحد ما نسوا اتخلقوا ليه نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لما نسوا الله والله لما الإنسان بينسى الله عز وجل بيتجرأ على الله فبيسرق وينهب ويعمل كل ما يعصي به الله عز وجل. نسوا فلما نسوا ما ذكروا به نسوا يدخلوا ماذا فتحنا عليهم كل شيء فتح عليهم ادهم المال وادهم كذا وادهم كل كل كل كل ويأتي يوم ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيلي متين. واحدة بتسأل تقول هو ربنا له كيل؟ لا، عقاب شديد جدا. إذا هم ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يجي الإنسان يعمل كذا ويعمل كذا ومش واخد باله، يعني هو مش واخد باله الإنسان إن هو إيه، هو بيعمل معاصي وبيقبل على المعاصي أو بيقبل على محرمات ربي، ناسي تماما. يقول ربي ونستدرجهم من حيث لا يعلم وأمي لهم إن كلمتين. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في المسألة دي، لو كان الإنسان اللي عنده زيادة هو داء المقرب من الله، ما قال ربي في كتابه الكريم ولولا يكون الناس أمة واحدة، سورة الزخرف في بلدي ربما قال فيها إيه، ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتقون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة والآخرة عند ربك المتقين. قال لو ربنا سبحانه وتعالى يرى أن الإنسان ممكن يفتن بالفاجر أو العاصي أو السارق أو لكان كل الناس قال لهم إيه، يلا أنتوا زي بعضكم كلكم لكم يعني بيتكم بقى من فضة وذهب زي ما تشوفي كده يعني، لكن ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات، رفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. اطلب بس رحمة ربي، اطلب الستر من الله، والعكس من ذلك ما يصيب الأنبياء والأولياء. يعني إذا كان كان هؤلاء العصاة أو اللي بيفجروا ربنا بيعطيهم ويعطيهم ويعطيهم، انظري إلى العكس في الأنبياء والأولياء، يقبض ويضيق ويبتلي، ينتقل من محنة إلى محنة، لكن رحمة ربي خير مما يجمعون سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة في القابض الباسط في أثر هذا الاسم، الحذر من استعمال ما بسط الله على العبد من الرزق في المعصية. انت ربنا كان كنت في ضيق وجالك دلوقتي ساعة، انتبهي يا بنتي انا احذري من استعمال ما بسط ربي سبحانه وتعالى من العبد للعبد يبسط لك في الرزق، فما تتماليش في المعصية. يعني عليك الأدب بالشكر مع الله عز وجل. ولذلك بقول لك إيه، فالحذر من استعمال النقطة الثالثة، الحذر من استعمال ما بسط الله عز وجل من الرزق وغي في معصية، بل الواجب على العبد شكر ربي سبحانه وتعالى عز وجل بالقلب وباللسان وبالعمل، وذلك بالسعي في صرف هذا البسط فيما يرضي ربي، والسعي على التوسيع على العباد. ربنا وسع عليك، وسع بقى على غيرك، ربنا سبحانه وتعالى أعطاقي، ما تعمليش كده، ابسطي. ولذلك هنا التوسيع على العباد عز وجل والإحسان إليهم كما تفضل الله عليك، تعلمي البسط كما بسط ربي عليك. يحب من عبادي من يتصف بهذه الصفات، من كما بسط ربي عليك تعلمي بسط اليد، اتعلمي العطاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العطاء، كان يفعل بيده كذا، يقول سبحان الله لو عندي كذا وكذا لكنت أفعل كذا، وكنت أفعل بيدي الاثنين مش بيدي واحدة، هذا البسط وهذا العطاء. في ناس لا تعرف البسط، يبسط عليها لكن دايما تبقى إيه. يقول القرطبي رحمة الله عليه، فإن كنت مبسوط القلب بالمعارف، عندك علم يعني والحقيقة والعلوم الدينية، فابسط بساطك وابسط وجهك واجلس للناس حتى يقتبسوا من ذلك الأمر. علمهم، ابسط عليهم، علمهم من هو الله، علمهم من هو الله، علمهم ازاي يحبوا. أجمل شيء ان انت تعلمي حد ازاي يحب الله، ازاي يتعلق قلبك بالله، ازاي الدنيا تحطيها تحت رجليكي مش في قلبك، ازاي تبقى الدنيا عندك تحت رجليكي مش في قلبك. ولا ناس كتير خلت الدنيا في قلبها، اجعليها في يديك ليست في قلبك، تاخدي منها ما ينفعك للآخرة. ولذلك يقول، وإن كنت، بيقول كلام جميل جدا القرطبي في هذا الأمر، فابسط بساطك للناس، وإن كنت ذا بسطة في الجسم فابسطه في العبادة، لسه قوية ولسه شابة ولسه صغيرة، منتظرة إيه؟ منتظرة لما تمرضي وما تبقاش عندك قدرة أن أنت تعودي ولا تحفظي ولا تصلي ولا تقيمي ولا، أبسطه في العبادة التي تفضي بك إلى ربك وتفضي بك إلى السعادة. و إن كنت ذا بسطة في المال يقول فابسط يدك بالعطاء، وأزل ما على يعني ما على مالك من الغطاء، ابسط يدك بالعطاء وشيل الغطاء اللي على، يعني زي بيقولك إيه، شيل الحفرة بقى، شيل ما على مالك من الغطاء، ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ما تعدش أنفق ينفق ربي عليك، كل ما تنفقي تجدي لك الرزق، ربنا يعم عليك الرزق. وإن كنت لم تظل لم تنل حظا، هكذا يقول أنكم، وإن كنت لم تنل حظا في هذه البساطات فابسط قلبك لأحكام ربك. هتقولي والله ما عندي دولة، عندي دولة، عندي ده، في بعض الناس دايما ما عندهمش حاجة أبدا، يعني دايما يقولوا كده يعني. فابسط قلبك لأحكام ربك، وابسط لسانك للذكر، مش للشتيمة والقبح وسوء الخلق. بعض الناس كده والعياذ بالله ما عندهاش إلا هذا اللسان. وابسط لسانك بالذكر، وابسط لسانك للشكر، وواجباتك تجاه الله عز وجل، وابذل المعروف. فإن لم تجد فالق، يعني فإن لم تجد هذا، يعني ما عندكش قدرة على المعروف، فالقي أخاك بوجه إيه؟ طلق. قبل أمك، أختك، أخوك، زوجك، اعرفي قدر زوجي. دلوقتي بنات كتير من المشاكل في البيوت، في بعض البيوت عشان ما أقولش كل بيت فيها ظلم، أصبحت الخلاف كالتالي، كل واحد فيهم مش عارف قدر التاني، مش عارف ان دي السكن، ودي مش عارفه ان ده الراجل اللي قاعد معاكي اللي هو ربنا قال عليه قوامنا، الرجال قوامنا على النساء. فبتبقى المرأة عايزه قوام زي الرجل بالظبط، حتى لو ند للرجل. اما لو استغنت بقى معاها مال بتقوله يلا بالسلامه، مع السلامه بره بقى، انا مش عايزه، مش محتاجاك، انا عندي كل. اصبحت هذه المشاكل، والله يا بناتي هذه المشكله تعرض على الواحد دلوقتي بصوره مريبه، كتير جدا كتير جدا من النساء الان بقت كل تفكيرها في المال. كل واحده بقى عندها مشكله. لا يعني انا برضه عشان ما اطلقش الامر، عشان فيه كده فيه وفيه، لكن يعني تيجي الواحد، يعني انا عايزه اقول لكم ان قصص عجيبه، البنت تيجي وتتمسكن وتقعد، وبعد ده كله عايز تاخد المال وتاخد الحاجه من الراجل وتسيب الراجل ايه، او الراجل عايز يسخر للمراه تخرج من غير شيء، او المراه تقول لزوجها الكلام ده، ما كانش زمان على فكره ابدا ابدا، او المراه تقول لزوجها ايه، انا زي زيك، دي متوفره جدا في كتير من البيوت. لا تقول له اضمن لي مستقبلي، على فكره ما كانش في ام ابدا من امهاتنا اللي ربت بالعشرات كانت تقول لزوجها اضمن لي مستقبلي، لان الذي يضمن مستقبلك ومن الله، والله لو كتب لك، والله لو كتب لك مهما كتب لك ليس هذا ضمان، ده في لحظه واحده ممكن الحاجه دي تروح. ده بس لما عايز اقول لكم اللهم اشفينا من كل سقم يا بناتي، ده بس الانسان لو مرض مرضى تنفق كل هذا. عشان كده نتقي الله في انفسنا وبعضنا بعض، تقي الله في زوجتك، اتقي الله في اللي هي سكنك، اتقي الله في الزوجه اللي بتتقي الله، لو لقيت زوجتك تتقي الله كلها، يعني قدر هذه النعمه، لان اعظم نعمه في الدنيا ان يبقى في بيتك امراه تتقي الله فيك. ما تبقاش بعد كده انت بتتقي الله فيك وانت تمد عينك الى ما متعنا به ازواجا من زهره الحياه الدنيا اللي نفتنا فيه، ما تمدش عينك لواحده ثانيه والواحده الثانيه دي لا تتقي الله، الثانيه ما بتتقيش الله، انت مراتك بتتقي الله، فتتقي الله في مراتك. وانت كزوجة عندك بيت وعندك أسرة وعندك ولد، لك دور يا بنتي، انت اي باب من ابواب الجنة تدخليه اذا احسنتي في هذه القيم بهذه الامانة، ادخلي من اي باب من ابواب الجنة شئتي، لانك حسنة تبعولك لزوجك، اذا بغاض عنك حفظتي في ماله وعرضه، مش اول ما يخرج يبقى لا، حفظتي ما تتصليش طالما انت على ذمته، ما ينفعش ابدا تتصلي حتى بمحامي او باي انسان وانت على ذمته، انت كده عاصيه، بل انت نافذ. المراه اللي تعمل كده ما زالت على ذمه راجل وتتصل براجل تاني تستفتيه في مساله وزوجها لا يعرف، ده مش وزينه معاه. مش هي معاه في الاوضه في البيت ولا كل واحد في مكان؟ طلقوا يعني، طلقوا يعني من غير، اسمعوا عشان المساله نساء، احنا نساء على فكره ولا رجال، احنا نساء. هيبتدي يفتح عليا مواضيع، خليني اقفلها الله يكرمكم، عشان انا عارفه المواضيع دي مش هخلص منها. يعني المساله اللي انا عايز اقول منها لكم يا بناتي، احيانا دول ظالمين واحيانا دول ظالمين، عليكم السلام، دي مش قاعده ان مين الظالم مين الظالم، بس انا بقول ايه، بقول ان ربنا جعل الرجل والمراه سكن رحمه، يسكن بعضهم لبعض، جعل بينهم موده ورحمه. اين الموده والرحمه؟ انت لو الراجل ده مريض ارحميه. انت لو الراجل ده ظروفه صعبه ارحميه. انت لو اتقويتي شويه، لو اهلك قووكي شويه او رفمنوا عليك شويه بمال ولا كده برضو عين. انت خدتي هذا الرجل وبنى بك واخذ منك ميثاقا غليظا، اتق الله في هذا الرجل. وكهكذا يا بنات دايما ولاد الاصول كانوا دايما زمان يقولوا مثل جميل قوي، كانوا يقولوا ايه يا بنات؟ كانوا يقولوا خذ بنت احسن، برافو عليك ما شاء الله. كانوا فعلا يقولوا كده لانه ايه، خذ بنت الاصول لاحسن الزمن. كانوا دايما يقولوها الامهات ليه؟ لاحسن زمان يطول. الزمان يطول ازاي؟ تعجز تعيا، ايدك تبقى ما فيهاش زيها، هي بقى عندها وانت ما عندكش مال، بس دي بنت اصول هتصبر عليك، وهي خليتك بعيبك بحالاتك هترضى. وانت كمان مش لما بقى معاك مال قلت دي بتاعت الفقر واداء وايام زمان، اتق الله فيها. دي ام اولادك، ان كرهت منها شيء هتلاقي فيه كمية شيء. دي ام اولادك ودي سكنك ودي كانت بتقعد في بيتك حفظ عرضك وحفظ مالك، اتق الله فيها. المسألة طرفين يا بناتي، الناس ما بتشاء ربي سبحانه وتعالى يقبض ويبسط حق، لكن الناس دلوقتي بقت مش واخدة بالها أبدا إن المسألة بقت متعلقة بيهم هم، نسوا الله فأنسهم إيه؟ أنفسهم. ولذلك هنا سبحان الله مفروض على العبد يوقن العبد أن القبض والتضييق في الحكمة والرحمة للعبد المؤمن، إن لم تظهر ذلك فأطمئن ويرضى. ما شفتيش الحكمة إيه؟ اطمئني. واحدة ما جالهاش شيء كانت بتتمناه، اطمئني في شيء ربنا سبحانه وتعالى يرتضي لك. في نفس الوقت يسعى لدفع هذا الضيق إذا كان يستطيع، فقر مثلا يوم يسعى يوسع رزقه مثلا. ولذلك هنا لأن ربي هو القابض الباسط فيأخذ بالأسباب، لكن لا يتعلق بالأسباب، لأن مسبب الأسباب هو من؟ هو الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك، وما يمسك فلا مرسل، كما قال ربي هو العزيز الحكيم. إذن لابد أن نعي تماما. إن نقيم كلمة نفيسة جدا في الاسمين دول، قال الاسمين دول الكريمين دول اسم، يعني كما يقول ابن القيم فيهم اقتنوا مع بعض. قال ايه؟ في الاثنين دول مع بعض مقام الخوف لا يجامع مقام الانبساط، والخوف من احكام اسم القابض. يعني الخوف لما يبقى فيه انبساط انبساط لكن القابض، والخوف من احكام اسمه القابض، والانبساط من احكام اسم الباسط، والبسط عندهم من مشاهدة اوصاف الجمال والاحسان والرحمة والتبدل والتودد، واما القبض عندهم من مشاهدة يعني اوصاف ربي الجلال والعظمة والعدل والانتقام، القبض والبسط. يعني يقول ابن القيم في الامر الثاني: يشهد العبد حركات العالم وسكوني صادرة عن الحق تبارك وتعالى في الاسمين دول. فما تعلق متحفه فينا بيقول لك، فالباسط كل متحرك يتحرك بايه؟ بانه باسط. والقابض كل ساكن، فيشهد تفرده سبحانه وتعالى اي حاجه تتحرك او تسكن كلها بيد من؟ القابض الباسط. واما الثالثه يقول ابن القيم، واما الثالثه من الاسمين دول مع بعض، الرضا به ربا، رضيت بالله ربا بذاته وبصفاته وبأسمائه وبربوبيته العامة والخاصة. فالرضا به خالقا ومدبرا لأمرك، فلا يدبر أمرك إلا الله، ينهاك ويعطيك ويمنعك، وكل ذلك الحكمة، وكيلا لك ووليا لك وناصرا لك ومعينا لك وكافيا لك وحسيبا لك ورقيبا ومعافيا وقابضا وباسطا إلى غير ذلك من صفات الربوبية. يعني كل الأسماء دي من صفات مين؟ ربوبيته. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.